بسم الله، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا هو الشريط 16 من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا نياتنا فيما نأتي وما نظر. هذا الشريط يبدأ مع بداية ما وقع من حلقات في عام 740 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتبدأ بالصفحة 18 بعد 103. فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. وقعت هذه الحلقة الأولى بتاريخ 17 من شهر الله المحرم عام 740 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإن الصحيح أنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد ولقبيل. وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الرجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرد به الأمة. ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب، وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب بن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر عن أيوب نافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول: كفانا للتسليم. هذه الضيعة اختلف الناس فيها طرفان وذكر، منهم من أهملها ومنهم من أكذبها كابن حزم، والسنة بين ذلك في المستحب وليست واجبة، ومن تركها فلا بأس. وأما ابن حزم فقد غلب غلطا عظيما في غيابها وإبطال صلاة من يأتي بها، وغلط قبيح جره إليه وعنايته وعدم عنايته بالأساليب وعدم عنايته بالمعنى وجمع الأدلة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: كنت كان يسأل رسول الله صلى ركعتين اضطجع على شقه الأيمن. وفي عنها قالت: إن كنت مستيقظا فحدثني، وإن كنت مستيقظا اضطجع على شقه الأيمن. هذا يدل على أن في بعض الأحيان يتحدثون عنها ولا يضطجع. وأما الأمر فلا يصح لك أن يستحباب بدليل تركه لها بعض الأحيان نسأل الله السلامة. وأيضا هو لا يصحيح، لأن جاء من طرق ما يدل على أن يحمد دلته على الإصالة، وأن بينه وبين الإصالة رجل لا يستجب ولا يعرف معه، وإن كان من الأئمة والثقات لكن له تدليس معروف. ولهذا جزم أبو العباس بن تيمية بطلانه، لأنه لا يتصل بل منقطع لا يجمع له ولا يعرف إصاله. رواه بالعنعنة وذكر شخص مما مجهول أو ضعيف بينه وبين أبي صالح، وليس مما سمعه من أبي صالح. في البيت يعني في النبي كان في البيت عليه الصلاة والسلام. المسجد لا. نعم. شيخ خلني أعنة الأعمش في محمول على السماء. نعم. أعنة الأعمش. في أغلب الصحيحين محمولها إلا الشيخين لأنهم ظهرت روايات وأمثالة وأعتبروا بها ومحروها وروا عنهما قرروا سماحة والغالب عليه عدم الترجيح لكن قد يبلش في بعض الأحيان. ولكن في هذه الصحيحين فإنه يعلم تعلم رواية بالترجيح في العلم الإمام. وذكر عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتدع لسنة ولكنه كان يتأب ليله فيستريح. وذكر عن ابن جريج فقد ذكر عبد الرزاق المصنف عن معمر عن ايوب آل المسيرين ان ابا موسى وراضي ابن خديج وعائشة بن مالك رضي الله عنهم كانوا يرتدعون بعد ركعتي الفجر ويمرون بذلك. وذكر عن معمر عن ايوب آل المسيرين ان عمر كان لا يفعله ويقول كما نال التسليم. وذكر عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح. قال وكان ابن عمر يحسبهم إذا رأهم يضطجعون على إيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم فقالوا نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر ارجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة. وقال أبو مجلس سألت ابن عمر أنا فقال يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بال الرجل إذا صلى الركعتين ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعت. ولا فتت عليه السنة لأنه ما كان يفعل في بيته وإنما عرف ما كان يفعله في المسجد عند الناس وما كان يفعله عند الناس في الأسفار وفي المسجد وما كان يفعله في البيت عند أهله استريح بها وهذا سمى جهة وجهة استراحة. لم يريد أكل من الراحة بين ركعتين وفريضة. ابن عمر كلم عنه يعلم يعني فيها راح يجهز النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أخبرت أن كان عندها. ابن عمر يقول كان بالتسليم أي تسليم من ركعتين بالتسليم. وقد غلا بيالي الرجعة طائرتان وتوسط فيها طائرة ثالثة فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأفضل الصلاة لتركها كابن حزم ومن وافقه وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استنانا واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر حيث كان يحسب من فعلها ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. قال وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وهذا صريح أن الرجعة قبل سنة الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شق الأيمن قالوا وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم. فقال الآخرون فللصواب في هذا ما من خالف مالك. فقال أبو بكر الخطيب روى مالك عن الزهري أن رثان عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة توتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وخالف مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم. فروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين للفجر ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما. ولا حرج صواب أنه لا خطأ لا من هذا ولا من هذا. في يكاد يلعب الوتر حتى يؤذن حتى يأذن صلاة الفجر ويكاد يلعب ركعتي الفجر قد يكون خفيفة ثم يكون هو من هذا بين هذا وهذا. وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما. فحكم العلماء أن مالكا فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره انتهى كلامه. وقال أبو طالب قلت لأحمد حدثنا أبو الصلت عن أبي كدينة عن سؤال بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتين الفجر. قال شعبة لا يرفعه. قلت فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال لا. عائشة تروي وابن عمر ينكره. قال الخلال وأنبال المروزي وأنبال المرغوري أن أبا عبد الله قال حديث أبي هريرة ليس بها. قلت إن الآنس يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال ما أفعله وإن فعله رجل فحسن انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح صحيحا عنده لكان أقل درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال إن عائشة رضي الله عنها روت هذا وروت هذا فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة فليس في ذلك خلاف فإنه من المباح والله أعلم. تارة بلى يعتقد بعد اجتهاده وركعه تارة بلى ولا معنى من أن يفعلهما جميعا فإنه في آخر الليل ينتهي من الوتر يضطجع يستريح ثم إذا أنزل المؤذن قال وصلى ركعتين وقدع إلى شق الأيمن قليلا ثم خرج إلى الصلاة. وفي اضطجاعه على شق الأيمن سر وهو أن القلب معلق بالجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما كأنه يكون في ذات واستراحة فيثقل نومه. فإذا نام على شق الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق بالنوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. وأغلياء استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يدخل نومه ونام عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم وهذا من التيمم ويدخل من الحكمة ما ذكره المؤلف يكون أقل للنوم أبعد عن النوم لأنها رجعة خفيفة. فإذا كان الأيمن حصل التيمم وحصل بذلك أيضا عدم طاعة النوم وهو يريد الصلاة فليكون هذا والله أعلم. نعم لا لا هذا الحق أن صلاة البيت. وصف في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حكم في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا. الطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا: هذا صريح في عدم الوجوب. قال: الآخرون أمره بالتهجد في هذه السورة وما أمره في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولم يجح ما ينسقه عنه. وأما قوله تعالى نافلة لك، فلو كان المراد به التسوى لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا قصروا بها. فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى بن أبي عبيد، حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى بن ابي عبيد، حدثنا الحجاج عن ابن جويد عن عبد الله بن كثير عن مجالس قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة، من اجل انه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، انما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوب في كفارتها. المؤمن قد يوفق الأعمال الصالحة ويقوم بها خطاياه، ويوفق لهيبة صادقة ويقوم بها خطاياه، ويحصل زيادة. إن كنا زاد من الأعمال الصالحات بحق المؤمن فهو نافلة زيادة من قول الله كل المضاعفات. والأصل أنه صلى الله عليه وسلم كأمته، كما أن التهجد بالله سنة لأمته فهكذا له صلى الله عليه وسلم، كلها سنة للجميع. ولهذا لما سئل: هل على الغيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. لما ذكر الصلوات الخمس قال: لا، إلا أن تطوع. فكلها الصلوات الخمس وما سواها فهو زيادة وفضل من الله عز وجل، شرعه لعباده ليزدادوا خيرا ويكسبوا عملا صالح. ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا من يزيد الدرجات ويزيد الحسنات، هكذا غيره من رزق التوبة والاستقامة إلا وطال الأعمال الصالحات من أنواع الحسنات، كله من باب الزيادة في أجله. نعم. الله يبارك. نعم. أبو يحيى الطويل هو عمران بن زيد. عمران بن زيد الثعلبي. أبو يحيى الملائم بضم النون وتخفيف اللام الطويل، لين من التابعة، الترمذي وابن ماجه. ما في شيء. أبو يحيى القتال مقاتل مسماه مثقلة وآخره مسماه أيضا. الكوفي اسمه جابان، وقيل دينار، وقيل مسلم، وقيل يزيد، وقيل جبان، وقيل عبد الرحمن، لين الحديث من الثاني. البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي وابن ماجه. يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو ي لا يستعلم لا وبال تعلم الأبي وجدته لا يعرف أبي أبي عندك قال المنذر في تفسيره حتى لنا يعلى ابن أبي لعله يعلى ابن صدق يا خير لا تعالى إلا تعليف لك الخير صدق سبحان الله لا يزل لك شعر العلم ولكن لا تعالى حدثنا كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود وزماد من حديث أبي سعيد المخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. الثاني أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا صح يعني المرسل. الثالث أن الجماجة أتى محمد بن يحيى بن رواه حديثا في شيء. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا قبل أن تصبحوا. قال فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن، وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13، كما قال ابن عباس. وهل ذاك الأفضل إذا فاته بالليل؟ رواه بأنها تفعل. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته من مرض أو نوم صلى بأنها 13 ركعة؟ كيف غلب عليه الوتر ب 11؟ فإذا شغله شال من مرض أو نوم تعوض عن ذلك بعدد الركعات ذات ركعة. هكذا الإنسان إذا فعل حجه بالنهار أو الظهر فكان فعله بالليل. هل يهدى الله عز وجل من فاته حجه بالليل من قراءة أو صلاة طوره من النهار لكن يجعله شفعا؟ نعم، هذا كان تفهم بين الناس كما ذكر المؤلف ضعيف الإسناد. ولا صح هذا حيل على هذا أن يصلي إذا أصبح ذكر، يعني يصلي إذا أصبح ذكر شيخ عنك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا موقفها يعني نعم. إذا فات أحد صلاة المغرب، إذا فات أحد صلاة المغرب، واحد يعني أراد أن يتصدق عليه، يصلي مثلا معه من أجل يتصدق عليه في الجماعة، هل يسعى بركعة؟ لا يصلي مثله. يصلي مثله لأنها يكون النهار. وهكذا لو جاء الجماعة وصلي صلى معهم ولا يحتاج إلى يزيد شيء، هذا تشريك إلا خاصة يكون النهار وذلك فيصليها كما هي، وفاته يصليها كما هي فلا يغلط ولا يصلي معك كذلك. ثلاثة على قوله بن رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وضعيف. لكن هذا الولاء إنما يتجه إلى سند الترمذي وابن ماجه، وأما سند أبي داود والحاكم فيقيه وصحيح. فإنه عندهم في رواية أبي غسان عن محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم. أبي غسان هو محمد بن مطرف. هو محمد بن مطرف. فإنه عندهم بجوارة أبي غسان محمد بجوارة أبي غسان محمد بن مكرم المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد صحيح. محمد بن مطرف بن داود المنسي أبو غسان المدني نزيل عبقلان ثقة من التابعة مات بعد 60 جماعة. ونقرأ مشروعا. شيخنا وصلنا إلى الذهب والقراءة. فلا يحتاج الا اجازه طيبه لها ولا ما يجلس على احد مثل ما يقول الغزل لا تطلع وهل يحرم يقاتل الرجل وصلها لا تؤثر صلاها جهرا اسالك الله يحتاج الا اجازه وكان قوامه صلى الله عليه وسلم من الليل يخلون بالحيان هذا لا مخلص من الناس يتحسن هذا المتأخر من تأليك أصحاب العيار متأخرين وكان صلى الله عليه وسلم من الليل 11 ركعة و13 كما قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنه فإنه ثبت مما في هذا وهذا في الصحيحين أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا يزيد على 11 ركعة وفي الصحيحين أن أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس به شيء إلا في آخره والصحيح أن أمسك الأول وركعتان فوق 11 ركعة ركعتا الفجر كذلك مبين لنا فيها الحديث بعينه. يعني هذا كله ذلك هو ما تعرف بها في خلف رواياته ولعلها في بعض الاحيان المباشره تاتي الحديث على حاله وقد تنسى بعض الشيء مثل في رواياته نصره الضحى نعم رضي الله عنه وكذلك من ذلك يقع الانس وذلك مبين لنا في هذا الحديث بعينه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة في ركعتي الفجر ذكره مسلم في صحيحه وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي لا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين وفي الصحيح من قاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعة للفجر وذلك 13 ركعة فهذا مفسر مبين وأن ابن عباس لقد اختلف عليه في الصحيحين عن أبي جمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل لكن قد جعلوا هذا مفسرا أنها بركعتي الفجر قال الشريف سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالا 13 ركعة منها 8 ويؤثر بثلاث وركعتين قبل صلاة الفجر وفي الصحيح أن وفي الصحيح أن ترين في قصة نبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفى فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين وفيه رضي ان صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة واختلف بركعتين الاخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما فإن الله فذلك إلى بركات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع الجوفات بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما 17 فرضا و10 ركعات أو 10 ركعات أو 12 سنة راتبة و13 أو 13 ركعة قيامه بالليل والمجموع 40 ركعة وما زاد على ذلك فعارض غير راتب كصلاة الفرد 8 ركعة صلاة ستة عشر حديث نعم وأجل فتح الباب لمن يقرأه وأجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة 40 مرة الله المستعان. فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ثم ياوي إلى فراشة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما بات هذا رواه أبو داود كان يصلي أربع ركعات قبل أن يأتي إلى فراشة فكان رواه ابن عباس رواه أبو داود كان يأتي إلى فراشة أيضا. أما الراكع لا تسع ركعتان الراكع مثلا إذا ركعتان لكن ربما صلى أربعا قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام في الحسي عليه فإيه. وهو أبو داود بالصلاة بعد الصلاة بعد العشاء. وفي سنده مقاتل بن بشير النجلي لم يوثق غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. ما رواه أبو داود من طرق أخرى جيدة رواه أبو داود من طرق جيدة لا طريق مقاتل لأنه ما أتنا بالوضوح كان في ذاك الوضوح نفس من عباس قال من عباس عندكم منه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام ذكرهما ابو داود بس الحاشيه رواه ابو داود بالصلاه باب في رفع الصوت بالقراءه في صلاه الليل واسناده صحيح واصله عند البخاري ومسلم في حديث المجيد وقد تقدم تخريجه. اذا في ابن عباس صلى اربعه وكان إذا استيقظ لدى بالسواك ثم يذكر الله تعالى وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين كما في صحيح مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم. وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ والديك وهو إنما يصيح في النصف الثاني. وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أثر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من قلبي نورا ومن أماني نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا رواه مسلم. والغالب عليه صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة وابن عباس الصحيحين أنه يصليها جميعا يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين ويسلم حتى تردها من دون من بينها فتردها في يغلب إقرة واحدة صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من قلبي نورا ومن أماني نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا رواه مسلم. هو الغالب عليه صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة وابن عباس الصحيحين أنه يصليها جميعا يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين ويسلم حتى تردها من دون من بينها فتردها في يغلب إقرة واحدة صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين كما هي في حديث ابن عباس حديث عائشة كمل 11 وسلم كل ثنتين ثم أوتر بواحدة. هذا المعروف الحال المحفوظ الصحيحين حديث عائشة والحديث ابن عباس وجاء ما لم حديث زيد بن خالد أيضا. لكن لو قطعه فلا بأس لو صلى ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم نام فلا معنى من ذلك على حسب طول الليل وعلى حسب قدرته على ذلك أو نصحته ذلك فلا قواسة كله نافلة. لكن الأشهر والأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم كان يسردها ويسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام ثم يوتي قبل أذان الصبح ثم يستريح ثم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الصلاة. نعم نوم يختلف. نعم نوم الرسول يختلف عن نومه ولا لا؟ لا ينقض الوضوء نومه لا ينقض الوضوء فلا معين ولا إلى مقلبه اللهم صل على النبي. نعم ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرت عائشة فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس فهو نظر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل. ابن عباس إنما شاهده ليلة المبيس عند خالته. وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة. وكان قيامه هكذا نساؤه معلم الناس بأموره البيت هم أزواجه وأعلم الناس بأحواله في السفر هم أصحابه الملازمون له في السفر. ونساءه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحاله وشؤونه في بيته لملازمة منه عليه الصلاة والسلام وكون الرجال يحضر هذا. أما في السفر فالرجال أعلم بأحواله عليه الصلاة والسلام وفيما يفعله خارج البيت وما يفعله في المسجد وما يخطب به الناس وما يفعله لدى أصحابه حين يزورهم الرجال أعلم بذلك. نعم. وكان قيامه بالليل ووتره أنواع منها هذا الذي ذكره ابن عباس النوم الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتمم ورده 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر ب5 سردا متوالية لا يجلس في شيء لا في آخر. النوع الخامس وهذا النوع الأخير رواه الصحابة عائشة أيضا في الصحيحين عنها صلى الله عليه وسلم ثم أوتر 13 يصلي 8 يسلم كل 2 ثم يسرد 5 لا يجلس الا في اخرها. ومن الرابع من انواع عليه الصلاه والسلام. نعم. النوع الخامس 9 ركعات يسرد. نعم. الرابع الصحيحين. نعم. النوع الخامس 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن الا في 8 يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينام ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي 2 جالسا بعدما يسلم. النوع السادس يصلي 7 كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها 2 جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي 2 ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن. هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر 3 لا فصل فيهم. وروى النسائي عنها كان لا يسلم في 2 الوتر وهذه الصفة هي نظر. وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا 3 أوتروا 5 أو 7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني رواته كلهم ثقات. قال مهنا سألت أبا عبد الله لا أي شيء تذهب في التي تسلم بالركعتين قال نعم. قلت لأي شيء قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين. الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2. وقال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في 2 وإن لم يسلم رجوت أن لا يضر. وهذا هو الأفضل الأفضل أن يسلم من 2 والوتر واحدة مفردة هذا هو الأفضل. وإذا فعل بعض الأحيان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا سنة إذا أصاب 5 سردها أو 7 سردها إلا في 6 يجلس ثم ينهض ولا يسلم أو 9 ثم يجلس 8 ويشهد ولا يسلم ثم ينهض ويأتي 9 أو 3 جميعا ولا يشبهها بالمغرب. من هي يعني تشبيه المغرب تشبيهها بالمغرب ثم يجلس في 2 ولا يسلم ثم يقوم هذا هو المكروه. أما إذا سردها سردا ولم يجلس فيها ولا في الأخيرة فإنه لم يشبهها بالمغرب. هذا هو الثابت من حديث عائشة من حديث أبي بن كعب أيضا. هذا نوع من أنواع الوتر صلى الله عليه وسلم يسرد 3 لكن لا يجلس في 2 بل يسردها فردا لا يجلس إلا في 3 مثل ما سرد 5 ولم يجلس في الله إلا في 5. أما تشبيهها بالمغرب هذا هو المنهي عنه كون يصلي 2 ويجلس ثم ينهض قبل أن يسلم ثم يأتي 3 هذا هو المنهي عنه هذا هو تشبيهها بالمغرب. نعم. الله إليك على الحديث لا تنزلوا بثلاث ولا بخمس. بثلاث يعني مثل ما رجع. أما المخالص لا بأس به، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو جلس في الثامن يصير تشبيه. نعم. لو جلس في الثامن. لا رأسي في الثامن، هذا لا يصلي. ثم يقوم بالتاسع. نعم. ما يصير لا. التاسع. نعم. وقال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره إلا أن التسليم أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله لا أي حديث تذهب في الوتر قال أذهب إليها كلها من صلى خمسا لا يجلس إلا في آخرين ومن صلى سبعا لا يجلس إلا في آخرين. قد هو في حديث زرارة عن عائشة يوتر بتسع يجلس الثامنة. قال ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليها. قلت ابن مسعود يقول ثلاث قال نعم قد عاب على سعد الركعة. فقال له سعد أيضا شيئا يرد عليه. النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه أنا ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم جلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي إنما كان قائما ثم سجد وقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما ما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعو إلى الغداء. وأوتر أول الليل ووسطه وآخره وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح وهي إن كافروا فإنهم عبادك الآلة. كانت صلاته بالليل ثلاثة رواه أحمد والنسائي في الافتتاح باب ترديد الآية. والحاكم وابن خزيمة من حديث جسرة عن أبي ذر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية إن كافرهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإسناده صحيح. لو قال حسن من أقرب لأن يصبح فسق. كون الإمام رجل كم كلام كيف يصبح مثل ما كان قائم يعني أطال الجلوس. هذا الحديث أيضا أنها أطال الجلوس في قراءته وركوعه وسجوده حتى صلى ركعتين ثم جاء المؤذن يؤذن بالفجر كما كان صلى أربعا يعني ذهب الليل في هذا كله من شدة طول عليه الصلاة والسلام شدة ما أطال قضى فيها بالبقرة والنساء والعراف في الركعة الأولى خمسة أجزاء في الركعة الأولى ثم ركع نحو من قيامه ثم رفع نحو من ركوعه ثم سجد نحو من قيامه فأطالها كثيرا عليه الصلاة والسلام يعني أن القضاء فيها نحو 20 جزء في أربع ركعات يعني القضاء في الأولى البقرة والنساء ولا إمرأة. صلى الله عليه وسلم كسرة بالدجاجة العامرية الكوفية مقبولة من الثالثة ويقال إن لها إدراك غير في غير جسرة ثانية أنا في ذلك ما علم عليه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم اللغة الحسن لم أسهل صحيح. نعم كون الإمام يكرر الآية على المأمومين في الموعظة ما في معنى ثم جاء الحديث وإن كان الحديث يعني قصد سنده أقرب إلى الحسن لكن من باب التكفير والتنبيه لا رد لها بعض الطردان لا بأس لا. إن الله ما قال بالأمانات تعدون فإن عباد من ينتهي الله فإن كان العزيز الحكيم يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أشبه. نعم وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع. لا هذا هو الأصل إلا إذا فعل أصل توفي على أهل من فصل أحدها وواتر وصلاته قائمة لا يصلي أربع يصلي هكذا مثل ما كنا ولا مثل ما فعل النبي خمسا جميعا أو سبعا جميعا أو تسعا جميعا. نعم قال هذا جميعا. نعم أحدها وواتر وصلاته قائمة كبرها وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وأكثرها صلاته قائمة، ثانيا أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، والأنواع الثلاثة صحت عنه. وأما صلة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربيا. قال النسائي لا لم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود يعني الحفري وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ، والله أعلم. لا أعلم وجه لما قاله النسائي، أقول لا أعلم وجه لما قاله النسائي. رواه النسائي في صلاة الليل باب كيف صلاة باب كيف صلاة القاعد، حديث أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها ورجاله ثقات. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع ودنا رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك. قال عبد الله بن عمر فإني أشتكي. ورواه هو البخاري من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربى في الصلاة إذا جلس، فعلته أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. وهذا غير مرة عائشة، الذي قال ابن عمر غير مرة عائشة، هذا فيما جلس فيما إذا جلس بين السجدتين قبل التشهد يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. أما ما قالت عائشة هذا في محل القيام، في محل القيام القراءة يجلس متربي على هكذا لأنه وافق به. نعم. نعم. فصل. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هي الحاشية. يقول هذا الإعلام إنما يتجه إلى سنة الكمين وجنابه. أما سنة أبي داود والحال ثم البيهقي فهو صحيح، فإنه عندهم رواية بن غسان عن محمد بن مطرف مجني عن زيد بن أسلم عن عمرو. عندهم رواية رواية أبي غسان. عن محمد. محمد بن مطرف المدني. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وهذا إسناده صحيح. قال أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر أو نسيه فليصلي بذلك. يا سلام. نعم. يا سلام. نفس السنة. أبو داود. نعم. وين؟ طواف أبو داود. محسن هذا عنده. أبو داود. محسن هذا عنده. أبو داود. قبل هذا عنده. هذا بالنسبة لي. هذا الإعلان إنما يتجه إلى سنة الترمذي وابن ماجه. وأما سنة أبي داود والحاكم والبيهقي فهو صحيح. فإنه عندهم رواية. لكن ذلك ما في أصبح. نعم. ذلك ما في أصبح. لا فليصلي إذا أصبح أو ذكر. حتى عند أبي داود في السند الصحيح أو نكون يصلي إلى ذكر خصيح ما في أصبح ولكن موقوف ضعيف. هذا إلا ثم يحمل هذا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شفع على وطرع كان فعله يفسر هذا القول هذا أحسن تربه لا هذا هو محل القيام لكن جالس. نعم. أحسن الله إليك شيخ، حديث أبي هريرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأمر بصلاة ركعتين خلفتين قبل قيام الليل بالوجوب ولا السنية؟ سنية سنية. ولهذا لم تكن في حديث عباس ما أحسن الله إليك. نعم. ولا في حديث زيد بن خالد ما أظن كذلك ما في حديث زيد بن خالد. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد المثل ركعتين جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد يركع قام فركع. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يذكر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي المسند عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. وقال الترمذي روي نحو هذا عن عائشة وأبي أمامة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس رضي الله عنه. وقد أشكل هذا على كثير من أهل أحمد. نعم. أحمد. قال أحمد في المسند وإسناده حسن. ما ذي أنا؟ وقد أشكل هذا على كثير من الناس وأنهم عارضا لقوله صلى الله عليه وسلم قالوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأنكر مالك رحمه الله هاتين فتحتين. وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله. فقال وأنكره مالك وقال الطائفة إنما قال هاتين ركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يخفى التنفل. وحملوا قوله قالوا آخر صلاتكم بالليل وترا الاستحباب وصلاة ركعتين بعد الجواز. والصواب أن يقال إن هاتين ركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المارد من المارد فإنها وتر النار والركعتان بعدها تكميل لها وكذلك الركعتان بعد وتر الليل والله أعلم. ومن قال في بيان الجواز أظهر ومن قال في بيان الجواز لأنها هي واحد ولا دليل ما يدل على أن لها راتبة. قد أمر بقول الصلاة اجعلوا آخر صلاة الليل وترا. قد يظن بعض الناس أن هذا الوجوب أن يجب أن يكون الوتر آخر شيء. رضي الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس الوتر الأفضل أن يكون الوتر آخر شيء فإن فعل بعده شيء فالحق فلهذا يعني صلى ركعتين ليعلم الناس انه جائز ان يصلي بعد الوتر ما تيسر. والانسان قد يوتر بالليل في اول الليل ثم يسهل الله له القيام في اخر الليل فلا يمنع بل يصلي ما تيسر ولا يحتاج الى وتر ذلك. يكفي الوتر الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ليلا يصلي ركعتين او اربعا او ثمانا امرك الله لا يحتاج الى وتر ذلك هذا اظهر في ذلك يعني. واما جعل ركعتين الراتبه هذا نحن فصل ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه قنت في الوتر الا في حديث رواه ماجه عن علي بن ميمون الرقي حدثنا مخرج بن يزيد عن سفيان عن زبيد بن يامن عن سعيد بن عبد الرحمن بن عجزان ابي ينوي بن كعب رضي الله عنه عن علي بن ميمون الرقي حدثنا مخرج بن يزيد عن سفيان عن زبيد بن يامن عن سعيد بن عبد الرحمن بن عجزان أبي ربي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله اختار القنوت بعد الركوع إن كل شيء حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع. وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. وقال الخلال أخبرني محمد بن يحيى الكفار أنه قال لأبي عبد الله في قنوت الوتر فقال ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة. وقد روى أحمد وأرسلني من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوجه: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يهل من واليت، تبارك ربنا تعالي، زاد البياقي والنسائي ولا يعز ما هديت. وزاد النسائي في روايته وصلى الله على النبي. وزاد الحاكم في المستدرك وقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبطئ من السجود. إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. رواه ابن حبان في صحيحه. ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قالت النبي وفي باب عن علي رضي الله عنه: وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السادي واسمه ربيعة بن شيبة، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الوتر شيئا أحسن من هذا انتهى. والقنوط في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والرواية عنه أصح من القنوط في الفجر. والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قناة الفجر أصح من الرواية في قناة الفجر والله أعلم. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر ذكره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يحتمل أنه قبل ضراره منه وبعده. وفي إحدى الروايات عن النسائي كان يقول عن اللعين عنه نسأل الله كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مرجعه، وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك ولو خرجت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك بالسجود، فلعله قاله بالصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتره ثم أوتر. فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وامامي نورا، وقلبي نورا، واجعل لي يوم لقائك نورا. قال كريب وسبع في القنوط. قال كريب وسبع في القنوط. ولقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهم، فذكر لحمي ودمي وعصبي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وفي رواية النسائي في هذا الحديث: وكان يقول في سجوده. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة، يعني صلاة الصبح، وهو يقول فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له أيضا: وفي لساني نورا، وجعل في نفسي نورا، وأعظمني نورا. وفي رواية له: واجعلني نورا. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالوتر بسبح اسم ربك الأعلى: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وهذا له النسائي. زاد الدارقطني: رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين. وكان يقطع قراءته ويقف عند كل آية. كلام على حديث ماجه حديث مهم مخلف اليدين حاشف اليدين. قال النسائي وابن ماجه ومحمد بن نصر في قيام الليل وسنده حسن وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الخطيب في كتاب القنوت وعن ابن عباس عند ابي نعيم في الحليه وعن ابن عمر عن الطهراني في الاوسط وهي على بعضها وهي على بعضها بقوله حديث ابي بن كعب رضي الله عنه من الرقي نعم العطار الثاني محلو يزن سنة حدثنا علي بن يوم محلو بن يزيد عن سفيان عن علي بن يمون الرقي حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد بن اليامي سعيد بن عبد الرحمن بن أجزاء نبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ايش الراجح حيث المحل بن يزيد؟ هذا شيء مخلد بن يزيد القرشي الحراني صدوق له اوهان من كبار التاسعه مات سنه 93 البخاري ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. اي لا احد يمكن هذه الاوهان المحفوظ الحديث الصحيح كلها بعد الرفوع هذا المحفوظ ولوك بعد الرفوع حديث عمر صحيح البخاري في حاجه هذه غيرها كثيره وهذه اخرى كلها بعد الرفوع. راجح من القنوت بعد الركوع لكن في الفجر ولا في النوازل فقط؟ في النوازل في القنوت الفجر دائما لا هم شرعي انما في النوازل يكون بالفجر فقط او الفجر دائما هذا تكرار السنة انما يفعل في النوازل النوازل بالاوقات الخمسه ولا بالفجر؟ لا الفجر افضل الفجر افضل هذا واحد حديث الحسن على رسول الله كيف تقولون في القنوت نعم هل حسن جيد لا قصر او خمسة هذا واحد حديث حسن وحديث جيد لا قصر صحيح لكن كان الصحابة اللي وكري في رمضان وما خلق بعض الأخبار في أول السنة إذا طرق بعض الثان من باب يعني إشعار النفس أنه غير واجب وفي تراويح في إشعار الناس أنه غير واجب إذا طرق بعض الليالي والحسن حتى يعلمون ما يسمى واجب. وقبل عليها الدرس العاشر نعم. ما لك حالها تجي على الهواء كما رياض النسائي صحيح مع الملائكه الجلوس لكن ظاهر ان نكررها مع الجلوس ولا يحتاج اولا صحته ثانيا لفظ نعم. وإن دار ربنا معنى هب ودم دار ربنا لو كتب لك معنى هب ودم مع الصحيح والضعيف لو كانت كتنة الفجر مثلا الدعاء على اليهود طبعا الشيوعيين لا بأس لكن ما يكون دائما النبي كان يقرأ في النوازل ولا يدين ترى شهرا ترى طمعين يوما ثم يمسك على ثلاثة حديث جواز البيهقي وذكر الحافظ النووي من الرقاة وهو رغب على مكان البيت من أبعى البيت يقول نعم لا لا شرح على الرقاة من أسباب الإجابة لكن كان يدعو البيهقي يدعو البيهقي يدعو البيهقي تقولون هذا آخر ما هذا يحفظ ما في حرق مثل الدعاء لكن وصلنا مر اليدين يقولون في الاستشفاء تقولون في الدعاء عند جمعة الأولى والثانية والعصر والمريض في العربات من ذلك فيها وما عداها ترى فلك والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية وهذا هو الأفضل. وهذا عمل بقوله جل وعلا: ورتل القراءة ترتيلا. فإن قراءة القرآن مرتل ليقف عند رؤوس الآية أنفع له وللمستمعين، حتى يتمكنوا من التدبر والتعقل، وهو كذلك يتمكن من التدبر والتعقل. فإن حذر القراءة فلا بأس، حذرها قراءة واضحة ليس فيها هجرمة ولا إسقاط حروف جاز ذلك، لكن الترتيل هو الأفضل والأحسن. نعم. لكن الله يحفظ قوله فصل ابن قيم رحمه الله: ويقطع قراءته. يقف على رؤوس الآية. لكن يكملها بكلام آخر: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا الأفضل. فإن قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، جاز حسب الوصف. نعم. من ناحية الله يقول ابن الجزر بل لم يجوز القرآن آثم في نظر جماعة من أهل التجويد، ولكن في نظر هو من تحسين التلاوة ومن مزينات التلاوة، ولكن الوجود في نظر، لأن معناه التوقيف والتفخيم والوجود، وأن لا تخل بالمعاني، ولكن الإشارة بها على وجه ذكر المجودون التجويد يكون أفضل من باب تحسين القراءة وتزيين القراءة وإكمال الحروف وإعطائها حقها. نعم. فلا شك حفظه الله، ما يعتبر له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا منه. منهم ما هو لاعب فالشرح المقرد يجهر به، تحسين صوته به، تحسين الصوت يجهر به، لا يلزم منه هذا. نعم. لما كان الشيخ الشنقيطي يدرسنا يقول ان القران لا يقرا الا بالاجازه ولا يقرا بالوجاده، فما هذا معناه التحسين، يعني تحسين الصوت به الاجازه ولاقامه الحروف. نعم. يقول لا يقرا الا مجاز، يعني حتى يخرج يعني لفظ القران كما ينبغي، لأن يعني العام بما أخذ عن أحد قد يغير ويحرك الكلمات والحروف مثل ما قال رحمه الله. يعني ينبغي أن يكون المتعلم شيخ في القرآن يوجهه. نعم. تفخيم الرعاة في إدغام، في إظهار، في وجود، في تحسين له بقراءة، يعني يوجهه التوجيهات التي تجعله يقرأ قراءة واضحة حسنة. نعم. لكن هذا على سبيل الوجوب أحسن الله إليك. محل نظر، محل نظر، لكن في الجملة هو محتاج إلى هذا الشيء. نعم. وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بدا. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى، ممن ذكر ذلك الباقي في شعب الإيمان وغيره. ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها. نحن في العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا تعلق ما قبلها، لم يجمع الناس بخسارة إلا الذين آمنوا. لكن الأفضل الوقوف على رؤوس الآية والبيان آثم، البيان ولو تنفس البيان يأتي لا يمر هذا الوقت. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، من أطول منها، وقام بآيات يرددها حتى الصباح. وقد اختلف الناس بالأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. يعني قراءة مسجد مع تدبر أفضل من مسجد مع السرعة وعالم تدبر، هكذا ختمة مع تدبر أفضل من ختمتين مع السرعة، لأن الفائدة في الأولى أكثر، يعني يقرأ ويستفيد علما، أما مع السرعة الفائدة العلمية قليلة. نعم. واحتج أرباب القرآن ما أنزل مجرد التلاوة حتى يسرع، أنزل الفهم والعمل والعلم، لا يمكن لمجرد ان يقرا فقط ياخذ حروف، وان كان كل حرف له في الحسن كل حرف حسنه وحسنه بعشر امثالها، لكن هذا لا يمنع التدبر، لان المقصود هو الاول التدبر. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. افلا يدبر قول، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. نعم. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوا عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهل. من حجة عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحفظ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأنهم ما قرؤوا للعمل أو لغير ذلك. نعم. الله. تفضيل التلاوة أمر هنا ولا خبر؟ محتمل. نهزم من بعض الناس من اتخذوا التلاوة عملا بدلا من العمل بالأحكام، يحتمل أنه إذا يتخذوا تلاوة من العمل، يعني تأملوها وتدبروها وخشعوا فيها حتى تكون من جملة العمل المطلوب. نعم. الذي يحفظ القرآن ويسامح. نعم. الذي يحفظ القرآن ويسامح مثلا يسامح. ما عليه يجتهد حتى لا يسامح. أما هذه اللي فيها من نسمع الحديث ومن نسمع عليه كذا وعليه كذا ولقي الله أجر ضايق. المهم أن يعتني. نعم. تعاهدوا هذا القرآن، فهو لم يسر يده انه لا اشد توصيا من الابل في عقلها. تعاهدوا يعني الحفظ. قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان. وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس. الثانية: من عزم القرآن والإيمان. الثالثة: وهم شر الناس. من عزم القرآن والإيمان شر الناس، ما شاء الله. الثالثة: من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا. الرابعة: من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل من أوتي قرآنا بلا إيمان. كالمنافقين يقرأون ولا إيمان، فهو بدك يأتي من النار، لأن قراءتهم لم تنفعهم ولم يعملوا بها، وقرأوا رياء وتلفيسا وخداعا لا لأنهم يؤمنون به، نسأل الله العافية. هكذا الخوارج عندما كفرهم، وهكذا عندما لم يكفرهم لم ينتفعوا بذلك، وكفروا المسلمين وضللوهم وقاتلوهم. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرا وفهما في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وشرفا بلا تدبر.